إن الإنسان يدخل في برنامج عبادة، في الحالة دي عايز برنامج عبادة يشغل اليوم كله، ومش هنمنهج دعوتنا للناس دول، لا، كل ما في الموضوع إن وإحنا شغالين في يومنا الطبيعي من أيام العبادة، اللي الحالة اللي نكون عايشين معاها نبثها في الناس دول. أجمل طريقة لدعوتهم إن أنا أقول أنا حاسس بكذا، انا بحس بكذا وانا بصلي، انا حاسس بكذا وانا بعبد ربنا، او لو اخت تقول انا حاسه بكذا وانا منتقبه، انا حاسه بكذا وانا ملتزمه، انا حاسه بكذا وانا بسمعش اغاني. اعلان المشاعر ده بيحرك القلوب ناحيه تجربه الطاعه، ان الطاعة جميلة وعايزين احنا كمان نعيش اللي هم عايشينه. فدي الوصية، الوصية ان انا نشغل برنامج عبادة ودعوة وتعلم، وجنب منه ابدأ اتكلم في الدعوة باللي انا حاسه دلوقتي خلاص، ومفيش سحر يأثر في قلوب الناس دي اكتر من الاداب وحسن الخلق والبر والمسامحة والعفو. طبعا مش محتاج اقول ان احنا لازم ما نشاركهمش المعاصي، ما نفرجش معهم على تلفزيون، ما نحضرش معهم حفلة فيها فواحش إلى آخر الكلام ده. نبعت لرقم 011-23-600-600 نقول لهم أرجو إرسال برنامج العبادة المقترح من الشيخ عمرو أحمد.